المحل ده فاضي بفضلك؟ لا ما كانش يتعاد. اسمع يا حبيبي. عينيا الاثنين. هيتفرش تمرحنا وياسمين. اهلا وسهلا. اشركة الانوار. يا ميت لطفت اللطفات. وحضرته وياكي؟ ايوه. الله. مش تقول كده يا اخينا؟ دي ما شريتكش العربية نشيلك على رموشنا وزرنا. العفو. اعظم هدايا. الله الله الله. المحل مشغول.